ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نبدأ إخوة الإيمان في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 72 بعد 100 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قوله تعالى يا أيها الذين، يا أيها مد منفصل معروف القاصر والموسط والمد. نعم. قرأه بالقصر كمان مرة مين بقى؟ القصر والتوسط قالون ودور أبي عمرو. نعم. وقرأه بالقصر قولا واحدا الإمام ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب، واللي هيقرأه بالتوسط قولا واحدا الإمام ابن عامر والكسائي وخلف العاشر، والذي يقرأه بالتوسط والمد خمس حركات عاصم فقط. نعم. يبقى عاصم له إيه؟ أربع حركات وخمس حركات، أما ست حركات فورش عن نافع وحمزة. نعم. يا أيها الذين آمنوا البدل واضح، والمد البدل هو ما تقدم فيه الهمز على المد. من الذي تقدم، الهمز ولا المد؟ الهمز تقدم على المد. أيوة. قرأ جميع القراء ومعهم ورش في الوجه الأول بالقصر حركتين. وزاد ورش بقى أربع حركات وست حركات. وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر لجميع القراء ومعهم ورش. نعم. وقد يروى لورش مطولة ست حركات. نعم. ووسطه قوم، أدي أربع حركات. كلوا من طيبات ما رزقناكم، ميم الجمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. واشكروا لله إن كنتم إياه. هنا ميم جمع بعدها همزة قطع، بعدها همزة إيه؟ قطع. قرأها بالصلة مع المد ست حركات ورش عن نافع. نعم. كيف؟ إن كنتم إياه تعبدون، يصل ميم تصير عنده مدا منفصلا. نعم. يمدها كم حركة؟ ست حركات. ست حركات. نعم. معنى لقانون له الصلة، لما يصلها هتصير مد منفصل، له في المنفصل إيه وإيه؟ له حركتين وأربع حركات. أربع حركات طبعا. والإقرار بالصلة مع القصر قولا واحدا مين؟ أبو جعفر وابن كثير. وابن كثير إياه قرأ بصلة الهاء إياه تعبدون الإمام ابن كثير. نعم. دليل الشاطبي رضي الله عنه لابن كثير بيقول إيه: ولم يصلوها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم. يقول إيه بقى؟ وما قبله التسكين لابن كثيرهم. اللي معانا مستوفية شروط ولا لا؟ نعم. قبل هاء الضمير ساكن، بعد هاء الضمير محرك. نعم. يبقى دي يصلها الإمام ابن كثير بمقدار حركتين. تعبدون لمد عرض السكون للجميع. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيب